يعني تأديب للناس أن يلجوا إلى الله عز وجل، فإن الذي يستجيب الدعاء هو الله عز وجل، الذي يستجيب الدعاء هو الله عز وجل. ومن صلاح الإنسان، من صلاحه أنه يدعو للمسلمين الأحياء منهم والميتين، ويخص الأموات بالصدقات لأنها تنفعهم، خصوصا إذا كان الميت ذا حق أو ذا قرابة أو ذا نسب كالوالدين ورحم الإنسان، فإنه من صلاحه ومن بركته أنه يدعو لهم ويتصدق عنهم لأنها تنفعهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة انتهينا الآن، ندخل في مبحث أو في أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة، أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة. قال أولا قريب من هذه أو بعدها بقليل: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نفرط يعني نغلو. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلهم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ومات على ذلك فإنه صحابي، نحبهم كلهم ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني ما نغلو ولا نتبرع من أحد منهم، لا نتبرع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، أي من عقيدتنا أننا نبغض من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم أي حب الصحابة، وهذه من أجمل عبارات العقيدة الطحاوية، هذا السطر من أجمل عبارات قوله رحمه الله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه هي الجملة الأولى، وسنفصل فيما يتعلق بأصحاب النبي عليه السلام. الجملة الثانية المتعلقة بالصحابة قوله رحمه الله بعدها بقليل: ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشرهم بالجنة، ونشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن هؤلاء مشهود لهم بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وطبعا سنتكلم عن قضية من وافق ومن خالف في هذا الأصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والجملة التي بعدها قوله رحمه الله بعدها تماما: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. إذن الذي يطعن في الصحابة ويطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجاته فإنه بريء من النفاق. وما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم خالف أهل السنة والجماعة من غلا في حب بعضهم دعوة يدعيها بعضهم من أهل التشيع، وهم يخصون آل البيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة لا يجاوزون 7، لا يجاوزون 7 فقط. وهناك النقيض من أفرط أو من ضيع هذا الحب وأفرط في البغض، وهم الخوارج والصابعة والنواصب. الخوارج والنواصب، النواصب أبغضوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم، منهم الحجاج بن يوسف الثقفي، وبعضهم أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان مع علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حيث كفروهم ورأوا أن قتلهم وسبهم من الدين والإيمان. الجملة التي تليها قوله رحمه الله: ونحسن ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. نثبت الخلافة، وهذا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. والصحيح أن خلافة أبي بكر جاءت في السنة غير صريحة، جاءت في السنة غير صريحة، لكنها يعني دلالتها على تقديم أبي بكر واضحة، لكن النص على خلافة في السنة جاء بصيغة ليس فيها تصريح بل فيها إيماء وتنبيه، فيها إيماء وتنبيه، لكن الإجماع وقع، إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن الخليفة أبا بكر. ثم بعده عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستخلاف أبي بكر له. ثم بعده عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم بعده علي رضي الله تعالى عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وأهل السنة لا يختلفون في ذلك في ترتيب الخلافة، ومجمعون على أن أفضل الأمة أبا بكر ثم عمر. ثم وقع خلاف بينهم، لا في الخلافة بل في الأفضلية، هل أفضل علي رضي الله تعالى عنه أم عثمان رضي الله تعالى عنه. جمهورهم على أن أفضليتهم على ترتيبهم في الخلافة، ولكن بعضهم قال إن الخلافة لا إشكال فيها، لكن عليا رضي الله تعالى عنه أفضل من عثمان. وهذه مسألة ليست مسألة في الأصول، لا يفسق ولا يبدع من خالف فيها. من قال أن علي أفضل من عثمان فهو قول قال به جماعة من أهل السنة، لكن جمهورهم على أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر والفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه الجملة بعد قول رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر والفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. طبعا وأول من يدخل في هذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وممكن أن نقول أن ملخص أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النحو التالي: أولا وجوب محبتهم، وجوب محبتهم، محبتهم واجبة يثاب الإنسان عليها ويعاقب على تركها، ويعاقب على تركها. لا يجوز لأحد أن يقول أو يتبرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أنا لا أحبهم ولا أسبهم، بل حبهم واجب، حبهم واجب، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. وعند الرافضة أن لعنهم واجب ليس مجرد عدم محبتهم، لعنهم واجب. والذي لا يعتقد وجوب لعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس مؤمن عندهم، بل هو كافر، بل هو كافر. لكن يختلفون، أي الرافضة يختلفون، من قال إن لعن الصحابة واجب لكنه لا يلعن، عندهم خلاف. بعضهم قال إنه مؤمن لكنه عاصي، وبعضهم قال لا، يجب أن يعتقد أنهم ملعونين ويجب أن يباشر لعنهم. هذا المدون وهذا الموجود عند يعني أصوله في أصولهم ومراجعهم، وإن كانوا يعني يدلسون على عوامهم. الأمر الثاني من أصول أهل السنة والجماعة في الصحابة أن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. قال الذهبي رحمه الله: فأما الصحابة فبساطهم مطوي، بساطهم مطوي لا يطأ عليه، لا يطأ عليه، بساطهم مطوي. وإن جرى ما جرى إذ على عدالتهم، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله عز وجل، وبه ندين الله عز وجل. وقد تكلم على هذه الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية كلاما جيدا، ونقل الإجماع على عدالة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي اعتقده، الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة، أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مده ولا نصيفه. والصحابة جيل لا يلحقه أحد من هذه الأمة، فضلهم، فضلهم لا يدرك، لأنهم أدركوا ما لا يمكن إدراكه في من بعدهم، وهو صحبتهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث واضح في الصحيح، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب. هل يستطيع أحد أن ينفق مثل أحد ذهب؟ ما يمكن. مع ذلك لو أمكن وأنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، المد ملء اليد مرتين، ما يبلغ هذا. هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه نعلم ضعف حديث الحديث المروي أنه في آخر الزمان في الصلحاء أن أجرهم يكون بأجر 50 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منكم أو من أو منا منهم يا رسول الله أو منا، قال بل منكم. هذا حديث ضعيف، وإن كان صححه بعض أهل العلم من المعاصرين، لكنه سندا ومتنا ضعيف هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي، والحديث في الطبراني وصححه أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذكر يعني من اللطائف، ذكر الإسماعيلي، وأنا كما ذكرت لكم هذه العقيدة يعني محبوبة متنها عندي، يقول رحمه الله ومن سبهم فإنه متوعد بالمخوف، وهي قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ أحد من أصحاب النبي عليه السلام إلا الكفار. هؤلاء الصحابة هم غيظ للكفار. طبعا مسألة سب الصحابة هل هو كفر أو ليس بكفر، الأصل العام أن سب أصحاب النبي عليه السلام كبيرة من كبائر الذنوب وليس كفرا، لكن الأمر فيه تفصيل، فمن سبهم يعتقد كفرهم هذا ليس على الملة، وقد يعني استفاض التفصيل عند شيخ الإسلام في كتاب النفيس الصارم المسلول على شاتن الرسول، ذكر في آخر الكتاب ما يتعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالفتنة، ما وقع الفتنة، لأنه قال رحمه الله بهذا منهج أهل العلم أنهم يقول لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهذا فيه أمرين، أمر يتعلق بالصحابة وأمر يتعلق في من بعدهم من علماء الأمة. أما ما يتعلق بالصحابة فإن تفصيله مبني على هذا الإجمال، التفصيل في ما وقع في الفتنة مبني على هذا الإجمال. أنا أذكر الإجمال والتفصيل يطول، لكن هو على هذا الإجمال. أولا أن عدد الذين شاركوا في الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في طرف، عدد من شارك في هذه الفتنة لا يبلغون 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يكفر أكثر من أو ما يقارب عشرات الألوف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يشارك في الفتنة، مثلا ابن عمر ما شارك في الفتنة لا مع علي ولا مع معاوية وطلحة والزبير وعائشة، هل سلم؟ ما سلم، كافر خالد مخلد في النار عند الرافضة، لأنه لم يبقى على الإسلام من الصحابة عندهم إلا كم؟ أكثر شيء 7، يعني هذا بعد التوسعة 7، ولا هم 3 5، آخر شيء آخر يعني ما يمكن أن يحتمله مذهب الرافضة 7 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي كلهم كفار. طب اللي ما شارك كلهم كفار. فينبغي حتى بعض الناس يتكلم يقول الصحابة وقع لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، افقهوا قبل أن تتكلموا. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعشرات الألوف كانوا، عشرات الألوف، الذي كان طرفا في هذه الفتنة 28 أو 27 أقل من 30 رجل، وهذا بالسند المتواتر. وقد ذكره شيخ الإسلام في منهاج أهل السنة، بيّن أن هذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض، عن ابن سيرين أنهم لا يبلغون 30 الذين شاركوا في هذه الفتنة وكانوا أطرافا فيها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الأمر الأول. إذن لا نطلق نقول الصحابة وقعوا في الفتنة أو شاركوا في الفتنة، أو نظن أنهم انقسموا، هذه الآلاف من الصحابة انقسموا قسمين، قسم مع علي رضي الله تعالى عنه وقسم مع معاوية وطلحة والزبير وعائشة. لا، بل إن البدريين غير من ذكر من طلحة والزبير اعتزلوها، وكبار الصحابة اعتزلوها. فينتبه لهذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يقاتل عليا ولم ينازعه الخلافة ولم يدعيها. انتبه، معاوية رضي الله تعالى عنه لم ينازع عليا في الخلافة ولم يقاتله عليها ولم يدع الخلافة لنفسه، ولكنه ما بايع عليا لأنه اشترط أن يقتص من قتلة عثمان قبل أن يبايع. هذا موقف معاوية رضي الله تعالى عنه. والذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه كانوا في صفوف من؟ علي رضي الله تعالى عنه. طيب، الأمر الثالث أن معاوية رضي الله تعالى عنه رغم أنوف الرافضة كان مجتهدا في عدم البيعة والمطالبة بالقصاص، كان مجتهدا. ومعاوية من أهل الاجتهاد، معاوية من أهل الاجتهاد. وعندنا أهل السنة أن العالم أو المجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد فإنه إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. كان موقف علي رضي الله تعالى عنه أن القتلة والثوار كانوا أصحاب شوكة، فأراد أن يقتص منهم بعد أن تستتب الأمور، لكن معاوية أراد القصاص أولا. إذن الخلاف ليس على الخلافة، ولا لم يحدث قتال من أجل قتال، إنما هو طلب القصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. الأمر الرابع أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وحبيبة سيد الأنبياء والمرسلين وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن عوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاهما من المبشرين بالجنة، لم يخرجا إلى البصرة من أجل قتال علي، إنما خرجوا من أجل الصلح، خرجوا من أجل الصلح. الصلح على أي شيء؟ على القصاص من قتلة عثمان، القصاص من قتلة عثمان، واتفقوا مع علي على ذلك. إذن الأمر الرابع للخامس، الخامس أن عائشة وطلحة والزبير لم يدعوا الخلافة، رقموا أنتم، أنهم لم يدعوا الخلافة ولم ينازعوا عليا إياها، بل كانوا يطالبون بطلب معاوية وهو القصاص من قتلة عثمان. وقد حصل الصلح، واستجاب علي رضي الله تعالى عنه لذلك. الأمر السادس، موقعة الجمل، موقعة الجمل وما دار فيها من قتال بين علي رضي الله تعالى عنه وعائشة وطلحة والزبير لم يكن عملا أو قتالا مقصودا منهم رضي الله تعالى عنهم، بل كان مكيدة من الثوار، مكيدة من الثوار. بدأوا كيف؟ بدأهم الثوار كانوا مع علي رضي الله تعالى في جيش العراق مع علي، فلما اتفق طلحة والزبير وعائشة وعلي على الصلح، الصلح ما هو؟ القصاص من قتلة عثمان، والقصاص إذن منهم من الثوار. فلما جاءوا إلى البصرة، معاوية وطلحة والزبير وعائشة، قام الثوار وقاتلوا جيش عائشة وطلحة والزبير أو من كان معهم من المسلمين، فظنوا أن هذا هو جيش علي، فأخذوا الحكم حكم الصائل، فقاموا يدافعون عن أنفسهم، فتحرك الثوار مع من جيش علي وأشبكوا المسلمين بعضهم ببعض، أشبكوا المسلمين بعضهم ببعض ونشب القتال، ولم يكن قتالا مقصودا بين علي رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير وعائشة. إذن هي فتنة أوقعها الثوار، وكان علي نفس القضية، رد الصائل عندما جاء من مبدأ الدفاع عن النفس، وقتلوا طلحة وقتلوا الزبير ولا بواكي، يعني ولا يحق لأهل السنة أن يتباكوا عليه، أما هم لا يتباكوا. الأمر الأخير أن إجماع أهل السنة واقع على كف الألسنة عما شجر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه كلمة تكتب بماء الذهب، قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى، ما أقول فيهم إلا الحسنى، يعني أحسن الكلام، ما أقول فيهم إلا الحسنى. وهكذا من أراد السلامة فإنه يتكلم في هؤلاء، يعني الجيل الذين اصطفاهم الله عز وجل، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتنة ستقع لا يقال فيهم إلا الحسنى. هذا ملخص ما وقع في الفتنة، وإن كان الكلام يعني فيه طول لأنه تطورت الأمور وكيف وقع الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وكيف أن الشيعة طعنوا الحسن في فخذه، أرادوا قتله، ما هو السنة وله نواصب الشيعة بأم كتبهم أنهم اعتدوا على الحسن رضي الله تعالى عنه، وأمور كثيرة معروفة في التاريخ الذي حقق. وأما المغلوطات فالشيء فيه ما ينزه عنه العرب فضلا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو سلف هذه الأمة. هذا ما يتعلق بالصحابة. ننتقل إلى المبحث الذي يلي، وهو الإمامة أو الأئمة. يقول أولا أو الأمر بالمعروف، كلها تبويبات صحيحة، وهي الجملة الثامنة والخمسين قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم بالشر، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست عقيدة حكام سلاطين أو علماء سلاطين، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدتهم أولا لا يرون الخروج على الأئمة، ثانيا لا يدعون عليهم بالشر، وقد قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا أناس على إمام إلا حرموا خيره، إلا حرموا خيره. يعني تفرض لو تدعي على أبوك، إيش النتيجة؟ تخسر أبوك. هذه إذا الأمة أو الرعية دعوا على الإمام خسروا ما فيه من خير. الأمر الثاني ولا ينزعون يدا من طاعة، والحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خلع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خلع من عنقه البيعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أحاديث كثيرة تجدونها، دونت أنا في كتاب بداية الهداية موجودة كلها هذه ما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، وطبعا طاعة الأئمة، طاعة الأئمة الأصل أنها في المباحات، لأن الواجبات طاعة لله، يعني صلي أنت تصلي ما هو من أجل الأئمة، صلي من أجل الله، لكن طاعتهم في أمور تنظيم معاشات الناس، تنظيم معاشات الناس. ومن هذا قضية الحج، من هذا قضية الحج، إذا نظموا طريقة في الحج فإنه يجب طاعتهم، يجب طاعتهم. ما لم يأمروا بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وندعو لهم بالصلاح، هذا هو الأمر أيضا المتمم الذي قبله، ندعو لهم بالصلاح، بالصلاح والمعافاة. لذلك يقول البربهاري رحمه الله في شرح السنة، يقول علامة أهل السنة أنهم يدعون لأئمتهم، وعلامة أهل البدعة أنهم يدعون على أئمتهم. الأمر الجملة الثامنة والخمسين يقول ولا نرى السيف، وهي التي قبلها، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. طبعا السيوف في الإسلام اختلف العلماء في عدها، أشهرها ثلاثة سيوف، أشهرها ثلاثة سيوف، وهو حديث عائشة في الصحيحين لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. وطبعا في القرآن أسياف غير هذا، وفي السنة أيضا أسياف غير هذا، لكن هذه أشهر ثلاثة سيوف. يقول لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فرق كبير بين أهل السنة وأهل البدعة. يعني مثلا لو حكم على أحد أنه كافر أو فعل أمرا كفريا، فإن الحكم عليه بالكفر لا يوجب استباحة الدم والمال والعرض. أهل السنة والجماعة لو حكموا على أحدهم بكفر فإنهم لا يستحلون بهذا الحكم دمه وماله، وترجع إلى مسألة الأسماء والأحكام. لكن مثلا الرافضة عندما يقولون هؤلاء الكفار، عندما يقول هؤلاء بهاللفظ هذا معنى أنهم حلال الدم والمال، حلال الدم والمال. هم إذا قالوا فلان كافر فمعناه حلال الدم والمال، مو زينا نحن عندنا. ليس يعني إهدار الدم ليس معناه استحلال القتل، وهذا فقه يطول الكلام فيه، والسنة يعني زاخرة بهذا. إذا كان حتى من كان حلال الدم إذا كان يترتب على قتله فتنة أو لا يكون بيقين أو يتولاه غير إمام، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. إذن لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هؤلاء الذين يقتلون مثلا يستبيحون الأمم ورجال الأمن وكل من وافق وكل من اشتغل في محكمة وكل من كان كذا، هؤلاء خوارج أرادوا أن يعترفوا أم أنكروا، خوارج. استحلال الدم لا يستحل الدم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا فئتين، الخوارج والرافضة. وأكثر من سال الدماء في هذه الأمة هؤلاء الفرقتين، الخوارج والرافضة. ماذا فعلوا في العراق قديما وحديثا، ماذا فعلوا في المغرب وفي مصر قديما وحديثا، ماذا فعلوا في العراق والشام والحرمين أيام القرامطة قديما وحديثا. الأمر واضح، يستحلون الدماء، يستحلون الدماء. الجملة التي بعدها قوله رحمه الله: ونرى الصلاة خلف، نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني نرى الصلاة خلفهم ونرى الصلاة عليهم. نرى أن نصلي، يعني أهل السنة والجماعة يصلون خلف كل بر وفاجر ما لم يكن كافرا، كما فعل الصحابة كانوا يصلون خلف من؟ الحجاج بن يوسف، ويصلون خلف عقبة، خلف الوليد بن عقبة، وكان يسكر، فكانوا يصلون خلف كل بر وفاجر، ويصلون على من مات منهم، لو أنه على المعصية، لو أنه على كبيرا من كبائر الذنوب فإنه يصلون عليه ما دام أنه مسلم، ما دام أنه مسلم. الجملة التي بعدها يقول: ونرى الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطنهما شيء ولا ينقضهما. الحج والجهاد، طبعا يعني والله كنا نتمنى أن الرافضة يلتزمون بمذهبهم. هذه الجملة ذي في الرافضة حلوة، هذه الجملة في الرافضة لو أنهم التزموا، لأنهم عقلاء وشجعاء وصناديد، ويعني يلتزمون بمذهبهم. عندهم الحج غير جائز إلا خلف إمام معصوم، والإمام المعصوم سهل الله أمرنا وأمره داخل في السرداب، وهو ما في إمام، ما في. العسكري كان عقيم، العسكري الإمام الحادي عشر كان عقيم، هذه حقيقة ذكرها من يعرف الإمام العسكري رحمه الله، ونحن نحب آل البيت. لكن الحقيقة كما ذكرها ابن جرير الطبري وهو من أعلم الناس بهذا، قال أنه كان عقيم، فلما كان عقيم وصلوا على 11، اختلفوا. اقرأوا في كتبهم، بعضهم قالوا الواقفة توقفوا واختلفوا. هذا الآن عقيم، هذه ورطة، كيف الآن؟ فقالوا أنه بعضهم توقف ورجع، وبعضهم قال له هو 11، هذا موجود. لكن الاثنى عشرية قالوا إن أمه حملت به وولدته سرا، ودخل السرداب عمره شهرين وعمره سنتين وعمره 5 سنين، الله أعلم، لكن ما حد رآه ولا حد شافه. وهذه ممتازة، يعني لأنه 11 12، لو ولد ورطة، لو ولد بيعيش إلى الآن؟ ما بيعيش إلى الآن. فهذه جات طيبة، دخل في السرداب وحد ما جاء الخميني وفتح الـ يعني الفقه إمامة أو ولاية الفقيه. أبطلوا مذهبهم بأنفسهم بولاية الفقيه. الشاهد أن الرافضة يقولون لا حج إلا مع إمام، يعني بدل المشاكل وبث السموم في الحج يعني يلتزموا مذهبهم ويجلسوا ولا يحجون حتى يخرج إمامهم. نحن نطالبكم أيها الرافضة، وإذا غضبت من الرافضة نقول نطالبكم أيها الإمامية أن تلتزموا بمذهبكم وانتظروا حتى يخرج إمامكم وحجوا معه، ولا تشوشوا على الحجاج وبما ترون أنه يعني حق وهو عين الباطل. صح ولا لا؟ مدام يرون هذا يقول الحج باطل، هذا مدون عندهم الحج باطل، لماذا تحجون مع سفير ولا مع معمم؟ إن شاء الله إمامته وصلت إلى برج يعني أطول من برج المملكة ما تنفع. لابد يكون إمام معصوم، لابد يكون إمام معصوم. طيب وهذه نحن نطالبهم الآن يلتزموا مذهبهم، لا تحجوا إلا مع إمامكم، نحن نحج مع أئمتنا، نرى أن الحج بأمير مكة أو بمن يوليه أمير البلاد أو الحاكم البلاد قديما وحديثا، من ولاه الله الأمر فإن الحج معه جائز. احنا ماشيين على مذهبنا، انتم التزموا ايضا بمذهبكم. طيب التي بعدها، ها طبعا هذه، شوف هذه لو تروح العجوز ولا تروح الواحد لا يقرأ ولا يكتب رافضي، امر يعني حتى العوام يستحون انهم يستخدمون التقية فيه، التقية وليس التقية، التقية يستحون أن زيارة قبر الحسين أفضل من 1000 حجة، هذا أمر متواتر عنده. يعني لو جيت إلى رافضة أي بلد من الجعفرية الإمامية 12 هذه ما فيها كلام، أن زيارة قبر الحسين أفضل من كم؟ من 1000 حجة. فيروح من عندهم يعني بلاش يعني المشاكل التي يفعلونها كل عام بالحجاج. بس نكمل بس لأنه يطول كلام. الله المستعان الله المستعان. طيب نمر سريعا على الباقي لأن الوقت انتهى. يقول ونرى الجماعة حقا وصوابا، هذا في آخر رسالة، ونرى الجماعة حقا وصوابا في آخر رسالة، والفرقة زيغا وعذابا، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هذه الجماعة طبعا الجماعة في أمور الاعتقاد يتوفر بها أمران، جماعة عدد و يعني أقوال وأبدان. فأمور العقائد عند أهل السنة والجماعة ليس فيها من يعني قول واحد من العلماء، ليس فيها قول واحد من العلماء، بل أقوالهم كلها واحدة. أهل السنة والجماعة أقوالهم كلها واحدة في أمور العقائد، فهم مجمعون عليها، ولذلك يرون الفرقة زيغا وعذابا، الافتراق على في أمور العقائد من الزيغ والضلال. يقول ونرى المسعى للخفين مخالفة طبعا للرافضة والخوارج، الرافضة والخوارج لا يرون المسعى للخفين، فلذلك يذكرون هذا في أمر الاعتقاد. أيضا قوله رحمه الله في الجملة 63 ونحب أهل العدل، هذه في المنتصف، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل العدل من أنفسهم والأمانة ويبغضون أهل الجور والخيانة سواء كانوا أقربين أو أبعدين، يوالون ويحبون أهل الأمانة والعدل ويبغضون بغضا دينيا أهل الجور والخيانة. والحب والبغض لا يستلزم غلوا، يعني ما تغلو في الحب فتعطيه ما ليس له، ولا تغلو في البغض فتأخذ أو تسلبه حقه. يعني مثلا بعض الناس يقول غيبة العلماء وغيبة الدعاء وغيبة الخطباء حرام ما يجوز، وإذا في المجلس لو اغتاب واحد عامي مسلم ما يتكلم ولا ولا وليست مهمة، يعني ليست مهمة. فعلا غيبة أهل الحل والعقد وأهل العلم ليست كغيبة غيرهم، لكنها غيبة من كبائر الذنوب. لما في حديث الصحيحين حديث الثلاثة الذين خلفوا لما ذكر كعب، وكان ممن خلف في غزوة تبوك، قال رجل يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه عن الخروج. شوف يقول انشغل بالبرد حقه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل اخسأ أو كلمة مثلها، والله لا نعلم منه أو عنه إلا خيرا. شفت كيف؟ وطبعا كعب في ذاك الوضع وذاك الحال ليس من كبار الصحابة، بل هو في الآن في يعني حصار اجتماعي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسلموا عليه، لا تصافحوا، لا تعاملوا، لأنه تخلى بنعمه. فالشاهد أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال والله أسكته، ثم قال والله لا نعلم منه إلا خيرا. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يكون عليه. وهذه وصول أهل السنة والجماعة في خالق الناس بخلق حسن. ثم الرابعة والستون قوله رحمه الله في منتصف الرسالة، وأن جميع ما أنزله الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة. يقول لا أعتني بغير قول السلف، لا أعتني بغير قول السلف كذا على كذا سيرة أئمتي وسلفي. يعني الإنسان يهتم بقول السلف، وأول ما يهتم به القرآن والسنة، لأن مدار كلام السلف على هذين الأصلين. ثم قوله رحمه الله ويقول فيما اشتبه عليه بعدها بقليل، ويقول بقليل يعني صفحة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم ما قبل الخاتمة السادسة والستون يقول ولا نصدق كاهنا في آخر رسالة، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وطبعا كثير منهم الآن يدندنون حول قضية الإجماع، يشككون في قضية الإجماع، سواء التنويريين الذين ينتسبون لأهل السنة، طائفة تسمى التنويرية، من المعاصرين وغيرهم يدعون أن الإجماع ليس بحجة. لكن منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يصدقون الكهنة والعرافين والسحرة، ولا يصدقون أيضا كل من يدعي شيئا خالف الكتاب أو خالف السنة أو خالف إجماع الأمة. الجملة الأخيرة 67 قوله فهذه في منتصف الرسالة، فهذه في منتصف الرسالة قوله فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بالقبول إلا بقبول العلم الموجود وترك العلم المفقود. حقيقة ضيق الوقت لا يسع إلا أن نكتفي بقراءة ما ذكره رحمه الله في هذا. ثم أخيرا خاتمة، والخاتمة بدأت بقوله رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، بناء عليه كل دين غير الإسلام فإنه ضلال، ولا يقال عنه دين سماوي محترم، بل هو دين محرف. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله تعالى يقول رضيت لكم الإسلام دينا، فالله لا يقبل غير الإسلام دينا. والدين الإسلامي يقول وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، بين الغلو والتقصير أي وسط، ومعناه مثلا في النبي عليه الصلاة والسلام لا نغلو فنعطيه أو نرفعه منزلة فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها، فنقول أنه يتصرف في الكون مع الله، ولا نقصر فنسيء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن واليأس أو الإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف هذا الذي ذكرناه وبيناه. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. هذا آخر كلامي رحمه الله. وكان بالود أن نتكلم يعني على مسألة التلقي ومسألة الفرق كلام أوسع، لكن يعني ضيق الوقت ما أسعف بذلك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقكم من يدارسكم هذا الكتاب ممن هو خير مني وأعلم مني، وينفعكم بإذنه تبارك وتعالى. فيه برشامة، ما أدري هي أمس ولا قبل أمس، يقول أخونا نحبك في الله وأنا أشهد الله على محبتكم فيه، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من عباده السعداء المتحابين بجلاله، وأن يجعلها قربة يقربنا عنده زلفى بهذه المحبة. يقول الإمامية الاثنى عشرية ومن هم على معتقدهم خارجين عن ملة، وتعلم يا شيخ سبهم الصحابة وهو أصل عندهم، وقولهم بتحريف القرآن وغير هذا كثير. موقف علماءنا وأهل السنة منهم، ما موقف علماءنا وأهل السنة منهم بارك الله فيكم، وهل الحوثيين منهم؟ أولا الحوثيين أجراء، زيدية أجراء، زيدية أجراء، يعني السنة التي أدركها المسلمون، السنة التي أدركها المسلمون ما ذكره ابن تيمية، يعني معنى أن هؤلاء الرافضة ما رفعوا رؤوسهم في دولة إلا أذلوها، هؤلاء ما رفعوا رؤوسهم في دولة ما عزوا إلا أذلوا هذه الدولة، وهذا التاريخ شاهد. فهم الآن ليس يعني المسألة ليست يعني خافية، الآن عدوهم الأول بلاد الحرمين، والله لا إسرائيل ولا غير إسرائيل، عدوهم الأول بلاد الحرمين. وكيف يحاربون بلاد الحرمين؟ هم أهل مكر ودهاء، بالزلازل يعني زلزلة الناس، بالفتن، وهؤلاء الحوثيين من يقف وراءهم؟ الرافضة، ليس خفيا وليست يعني رموز وليست ألغاز وليست كرامات أنك تعرف أن هؤلاء وراءهم إيران، الأمر واضح. وكلام اليوم، كلام أحمد نجاد اليوم مهاجمته للسعودية، وكلامه يعني اللي يضحك على السذاج مثله، واضح أنهم وراء هؤلاء هم زيدية أجراء، ولا الأصل أن الزيدية والإمامية لا يتفقون، هذا هو الأصل، هذا الأصل. وعندنا في السعودية في زيدية، أنا رحت النجران، نجران فيها زيدية وفيها مكارمة وفيها أهل سنة، وكل محترم وكل يأخذ حقه. لكن هؤلاء الآن بدأوا يعني ينشرون سمومهم ويفرقون، وطبعا أكبر حيالهم ماذا؟ حرب السنة من الداخل. يقولون نحن ليس بيننا وبين أهل السنة مشكلة، المشكلة بيننا وبين الوهابية، ما في شيء اسمه سنة وهابية، لكن هم يعني يدندنون حول هذا. فإذا أردت أن تعرف، الحوثيون جماعة أجيرة للرافضة، ولا الأصل أنه ليس هذا منهج الزيدية. أما قضية التكفير الشيعة، التكفير بإطلاق من سليم، يعني قضية يا أخوان العواطف ليس لها علاقة في قضية الدين، العواطف ليست دليلا للأحكام. واحد قال لك يا شيخ ما حكم البيع الفلاني، ما حكم المعاملة الفلانية، تقول والله قلبي أنا مو مرتاح، حكم هذا ما قلبك خلو لك، عندك حرام دليل، ما عندك دليل أنه حرام إذن جائز، تمام. ولا تجلس مثلا ندور أكثر واحد، نجي نشوف واحد يعني قلبه حنين ونجي نقول له كذا، نظلم عنده حتى يقول لنا يتعاطف معنا، واللي قلبه قاسي ما نجي نتشكاله حتى إيش، عارفين قلبه قاسي ما راح يحن علينا. مسألة هي عواطف، العواطف ليس لها علاقة بالحلال والحرام والدين والعقائد. فالآن الرافض الذي أراه والذي رأيته بنفسي ودار بيني وبينهم حديث، أنهم عامتهم خصوصا من كانوا في العالم العربي، عامة عندهم كثير من الجهل الذي يمنع إطلاق الكفر عليهم، إطلاق الكفر عليهم، لأن الحكم بالكفر له شروط وموانع لابد أن تنتفي. أما علماؤهم ومنظريهم وأصحاب الكتب التي دونوها، فهؤلاء لنا شك أنهم ليسوا كفارا، بل أعداء للدين، أعداء للإسلام والمسلمين، هذا لا نشك فيه. لكن قضية العامة، والدليل على ذلك كثير من عامة الشيعة يرجع إلى الحق، وكثير منهم ما يقبل يسب الصحابة، وكثير منهم ما يقبل أبدا المتعة، وكثير منهم ما يقبل القول بتحريف القرآن، ولا يقول هذا ما هو خوف منك، أنت زيك زيه، يقول أقسم بالله لا أعتقد أن هذا القرآن محرم. ليه؟ لأنه كما ذكرت لكم هم جعلوا بين عوامهم وكتبهم رجال فلا يقرؤون، وحتى لو قرأ يعني أحيانا بعض العوام يجي يقول ما معنى هذا؟ معنى تحريف القرآن. يقول لا، هو يقصد كذا ويقصد كذا، ما يقول له تحريف القرآن، يتلمس أعذارا. أو إذا ما وجد عذر يقول هو جمع روايات، لكن هذه الرواية لا يصححها، يضعفها. فيكذبون حتى على عامتهم، يكذبون على عامتهم. فلا عموما لا تنفتح الشهية إلى التكفير، يعني اترك أمر التكفير إلى العلماء الراسخين في العلم. وهذه المسائل الكبار للكبار، ولن تستفيد كثيرا إذا كان إنسان عامي يصدق عليه أنه جاهل أو أنه يعني متلبس بمانع أنك كفرته، لا، ليس هذه رتبة في الدين علية. لكن واحد يعبد صنم، واحد يقول محمد ليس نبي عليه الصلاة والسلام، أو هذا القرآن كذب، هذا لا، هذا يحكم بكفره. يقول ذكر بعض المشايخ أن عمار بن ياسر بعدما قتل انضم كل الصحابة علي. لا، مو صحيح، مو صحيح. قضية عمار حديث صحيح أنه تقتله الفئة الباغية، الباغية بمعنى القرآن، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بين خويكم، فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. ثم ذكر الأخوة، ثم ذكر الأخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالإصلاح وحصل، الإصلاح حصل، لكن الثوار هم الذين أشعلوا الفتنة. ولكن يعني إجمالا نحن نرى أن الحق كان مع علي، لكن معاوية رضي الله تعالى عنه اجتهد وفرق طلحة والزبير وعائشة، ما خرجوا لقتال علي، ولم يتفقوا يوما على قتال علي، ولم يعزموا ليلة على قتال علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لا طلحة ولا الزبير ولا عائشة، ما أجمعوا على ذلك. لكن كلا كان يدافع عن نفسه، وأنشبوا الفتنة أولئك الثوار. هل يصح أن نقول كل الصحابة في الجنة؟ لا، لكن العشرة في الجنة، وأهل بدر في الجنة، وأهل بيعة الرضوان في الجنة الحديبية، وكل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة في الجنة، الرميصاء في الجنة، بلال في الجنة، عكاشة بن محصن في الجنة، كثيرين شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة في الجنة. وهل يكفر من قال عن صحابي إنه جبان أو بخيل؟ لا، هذا سب أو شتم، وهو من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر. يقول أخونا، هناك من يقول أن المسيح الدجال يخرج من نجد، فلا، يخرج خلة بين الشام والعراق، الشام خلة بين الشام والعراق، وأنصاره من يهود أصفهان، ثم يأتي معه من كل بلد فوج، لأنه فتنة، أعظم فتنة، ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. لأن الفتنة لما قال عليه الصلاة والسلام قالوا ونجدنا، قال هناك الفتنة، هناك قرن، يطلع قرن الشيطان. كان كل شرق المدينة يسمى نجد، أنجد يعني ارتفع، فليس المقصود بنجد يعني البلاد المعروفة الآن، لكن المقصود المشرق، والمشرق معروف ناحية العراق وإيران. والدليل يعني الواقع، نجد ظلت مدة طويلة قرون ليس لها أي أثر في الحياة السياسية، لكن كانت الأمور أين؟ من قضى على الخلافة العباسية؟ من دمر دار السلام بغداد؟ أليسوا أهل المشرق؟ كيف تنصحنا فيما يتعلق بأمر العقيدة؟ المراجعة والقراءة وعدم يعني عدم الخوض في المسائل المشتبه فيها، هذا أنا أنصح به، أن الإنسان في العقيدة يهيئ نفسه على ماذا؟ على السلامة وعدم الخوض فيما أشكل عليه، الذي لا تحسنه والذي فيه مخالفة لعامة أهل العلم فاحذر وانتبه. هذا قاعدة أنا أحبها لنفسي وأحبها لكم، أي أحد من الناس شيخ عالم كبير صغير لا يعرف إلا بالشذوذ ابتعد عنه، الذي لا يعرف إلا بقول شاذ، أنت ما عرفته إلا بشذوذه، ما عرفته إلا بمخالفته، يعني لولا خلافه في هذه المسألة ما عرف، فازهد فيه وابحث عن غيره ممن عرف بالدعوة والتعليم والإصلاح. يعني لا نستطيع مثلا نقول الشيخ عبد العزيز بن باز عرف بسبب خلافه في مسألة، ممكن؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عرف لأنه خالف في مسألة، لكن تجد في الساحة من عرف أنه سبب معرفته ماذا؟ خلافه في مسألة من المسائل العقدية. فهذا الذي لا يعرف إلا بالخلاف والشذوذ ابتعد عنه، وننبض الخلاف والفرقة والشذوذ. خذ من الذين عرفوا بالعلم، عرفوا بالعقيدة، عرفوا بتعليم الناس، عرفوا بالسير على المنهج، وليس من يشق عصا المسلمين ويفرق جماعتهم ويجعل دماءهم تستباح ومصالحهم تعطل ومساجدهم تهدم ممن يقوم على مصالح المسلمين. هؤلاء الذين يتحمسون غيرة وهم جهال، أو يتحمسون إرجاء فيريدون أن يطلقوا على كل أحد أنه مسلم، ابتعد عنه. الأمر العقيدة لا تقرأ إلا الصافي، ولا تأخذ إلا من الثقة والمعلوم. وأبرز علامات هذا كل من لا يعرف إلا بشذوذ ابتعد عنه، أو الذي لا يعرف إلا باسم مستعار، وهذه مواقع الإنترنت أحذركم منها طبعا، التي يعني تعرف بقضية التكفير وقضية يعني ما يسمى ظلما وزورا الجهاد، والجهاد شعيرة عظيمة لا يمكن لمؤمن أن يطعن فيها، لكن لها شروط لا بد أن تتوفر، وإلا كانت محض هوى وليست عبادة. اقرأوا يعني شروح العقيدة، وأنا أقترح لا يعني تبدأ أو تقرأ يعني تجعل أصل عندك شرح ابن أبي العز، لأن فيه كلاما كثيرا ونقولات بعضها ليس له داعي وبعضها ما وفق فيها المؤلف رحمه الله، لكن في الجملة هو كتاب جيد نافع، لكنه لدرجة معينة من العلم، وربما أطال النفس رحمه الله في مسائل حذر منها بعض السلف كقضية الاسم والمسمى، هل أسماء الله غير الله، يعني الجهل بها علم. لكن هناك تعليقات مثل شرح الشيخ البراك أنا قرأته جيد، وتعليق الشيخ صالح الفوزان عليها جيد، ويعني أمتع الشروح، لكنه صعب صعب يعني على المبتدئ. شرح الشيخ صالح آل الشيخ الوزير حفظه الله، فهو لا أخفيكم إعجابي بهذا العالم، لا أخفيكم، يعني يشهد الله أنه عالم بما تعنيه الكلمة. الشيخ صالح آل الشيخ، نعم والله يا أخوان، والله إني يعني ما يعني لا أكاد أقول نظيره قليل، نظيره قليل، علم يعني على أصوله. طبعا هو له ميزة، هو أخذ من نخبة من العلماء الكبار الذين كثير منكم لا يعرفهم، لكنه يعني من أهل العلم الذين يعجب الإنسان من ضبطهم للعلم حقيقة، يعني عنده ضبط وعنده فهم وعنده ذاكرة وعنده تأصيل. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياه أن يفتح علينا وعليه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. أختم وأقول ربما في التسجيل، ربما في الكلام يكون أحيانا سبق لسان، فسبق اللسان خذوا المحكم واتركوا المتشابه، خذوا المحكم واتركوا المتشابه. استحلال الدم وإهدار الدم، يعني قضية الكفار المنافقين، الأصل أن دمهم حلال الدم، حلال الدم، لكن هل يقتل أو لا يقتل هذا لابد يرجع إلى ولي الأمر حتى يقدر. ليس كل من كان حلال الدم يجوز قتله، ليس من كل من كان حلال الدم يجوز قتله. يعني في مسألة في الأفراد، إذا وجدت مثلا سارقا ليس لك أن تقطع يده وليس لك أن تقطع عنقه، هذا لولي الأمر. ولا يشكل أن بعض الناس يقول طيب ولي الأمر، في بعض الناس يقولون زندقة ويقولون كفر ولا يقتلون، ولا يقتلون، يبقى معصوم عند ولي الأمر. يقال هذا حكم سلطاني من الأحكام السلطانية لا يفتات فيها على الإمام، وليس لأحد أن ينازعه في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير المصلحة والمفسدة يرجع لولي الأمر، يرجع لولي الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول، مسألة ليست اجتهاد، لئن رجعنا إلى المدينة، هذا وحي ولا قول صحابي؟ وحي قرآن، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا كفر. وجبريل جاء بالقرآن والصحابة علموا أنه حلال الدم، لكن هل يقتلوه؟ قالوا يا رسول الله دعنا نضرب عنقه. شوف الصحابة كيف منهجهم، ما هو خلاص تعال واقتل، لا، يستأذنون من صاحب الأمر، دعنا نقتل نضرب عنقه نقتله. حتى ابنه قال إن كان مقتول فأنا قاتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مو لأنه حرام قتله، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أنا مما جاءني، يعني جاءتني رسالة من نيبال، جاءتني رسالة من نيبال أول أيام غزو الأمريكان للعراق، لما قتلوا من يسمون أنفسهم جهاديين 11 طباخا نيباليا، قتلوهم وجبوهم في الإنترنت وفي الإعلام، قتلوهم. ماذا حصل للمسلمين المستضعفين في نيبال؟ والله أحرقوا وهم أحياء، انتقاما لطباخين. عندما تقتل طباخين، هل قصمت أمريكا الآن؟ طباخين تقتلوهم باسم الجهاد وباسم الدين، والضحية من؟ الضحية إخواننا المسلمين الضعفاء. والله جعل بعضهم وهو نائم لا يدري، رش البنزين على بيته وأحرق، أحرقوا، وما المسجد العاصمة هناك أحرق. هذا إساءة للدين، وكل يفعل ما يشاء. لذلك الإسلام عني بأمر العامة، قال عليه الصلاة والسلام من خرج عليكم وأمركم سواء يريد أن يفرق كلمتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فاضربوا عنقه كائنا من كان. لو كان أصلح الصلحة، لو كان أعلم العلماء، ما في مش قصدك وكذا، يقتل. لماذا؟ لأن دمه يذهب ولا تذهب دماء الأمة، تزهق نفسه ولا تزهق دماء الأمة. هذا هو الدين، هذا تضبط. لذلك السنة والجماعة ليس في عقيدتهم، ليسوا ثوارا وليسوا انقلابيين وليسوا دعاة فتنة. من تولى الأمر يدعون الله عز وجل بالصلاح، وهم يعلمون أن الصلاح بيد من؟ بيد الله. والله بعضهم يحجر على الله، والله بعضهم يسيء الظن بالله، يقول أدعون مين؟ أدعون مين أدعو؟ الله بيغير هذا. شوف كيف الله بيغير هذا، هذا فاسد ضال. هذا حكم على الله ولا مو حكم على الله؟ حكم على الله، صلى الله السلام والعافية. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، ولا ندري ربما هذا نكره كما فعل الآن يعني العراق. العاقل، هل العراق الآن أفضل أو العراق قبل 2003؟ لا يكون هناك أحد عنده عقل يقول أنه أفضل. لو ظلم، لو جار، كما قال الحسن، والله ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.